لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الشروط في البيع. قال: باب في أحكام الشروط في البيع. قال: الشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر، فاقتضى ذلك البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح. قال: والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد، فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده. قال: باب في أحكام الشروط في البيع. هذا الباب له شبه في اللفظ، وإن كان يختلف في الحكم على مع باب سبق، وهو باب شروط البيع. الكلام عن شروط البيع، وإن كان هو في الكتاب ما سموهش باب شروط البيع، لكن هو ذكروا في باب أحكام البيوع أن من شرط العقد شروط يجب أن تتوفر في العاقدين، وشروط يجب أن تتوفر في تتوفر في العقد نفسه. هذا يسميه يعني كثير من المصنفين شروط البيع. شروط البيع إيش؟ من شروط البيع تتقدم إحنا معنا، ارجع كده لو رجعنا شوية بسيطة كده، من شروط البيع: فيشترط في العاقدين التراضي، يشترط في العاقدين أن يكون جائز التصرف، يشترط في المعقود عليه أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، يشترط في المعقود عليه أن في البيع من ثمن ومن ثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. دي شروط بيع، أن يكون مقدور على تسليمه، أن يكون شيء مباح يباع، أن يكون العاقد أهل للتصرف ونحو ذلك، دي اسمها شروط البيع. هنا قال: باب في أحكام الشروط في البيع. ما الفرق؟ ها؟ بين طرفين. طب ما هو البيع برضو بيبقى طرفين. ها؟ فضل شروط. شروط البيع هي شروط جعلها الله سبحانه وتعالى، أما شروط البيع فهي جعلها البيع. جزاك الله خيرا. إن شروط البيع هذه شروط جعلها الله تعالى، أما الشروط في البيع مين اللي هيعملها؟ المتعاقدين. ولذلك يجي بقى فرق تاني اهو ناشئ عن عن الفرق ده. ها؟ احكام الشروط بالك اما يكون شرط صحيح اللي هو يعني حكمه صحيح، الصحه او الفساد. تمام، انه ممكن نجيبها بقى بطريقه تانية، ان احنا نقول اهو بناء على ده ان الشروط في البيع من الله، الشروط شروط عقد البيع من الله، الشروط في البيع من المتعاقدين، يترتب عليها انه ايوه تمام كده، ان شروط البيع هذه كلها صحيح، أما الشروط في البيع منها صحيح ومنها ما ليس بصحيح. يبقى شروط البيع كلها إيش؟ صحيح. الشروط في البيع قد يكون منها صحيح ومنها غير صحيح. أين؟ لا، شروط البيع اللي هي ربنا وضح، حاول تفهمها حتى من غير الألفاظ اللي احنا بنقولها. شروط البيع، عقد البيع عشان يبقى صحيح له شروط، منها مثلا انه يكون السلعة مباحة، يكونش السلعة حرام، انه يكون مقدور على تسليم السلعة، انه يكون العاقد للبيع والشراء شخص له تصرف مثلا، هذه من ضمن شروط البيع، هذه شروط وضعها الله. اما الشروط في البيع نحو مثلا كان اشترط انا مثلا ان تبيعني سيارة ماركة كذا، أنا عايز سيارة بس إيش موديل كذا، شرط تكون موديل كذا، ده شرط في البيع بخلاف شرط البيع. إن أنا أشتري منك سيارة يبقى لازم تكون السيارة معلومة، لازم يكون الثمن معلوم، أنا عندي تصرف كذا ونحو ذلك. إذن فهذا الباب متعلق بالشروط التي تضاف من جهة الإيش، من جهة مين؟ المتعاقدين، أو من أحدهما على التحديد، أو من أحدهما على التحديد. نعم. قال الشروط في البيع كثيرة الوقوع، كثيرة جدا ما حد يحصيها أبدا. أنت لو رحت النهاردة السوق مثلا بتاع التجار تجد الشروط اللي قالوها النهاردة في عقودهم تصل إلى آلاف مؤلفة من الشروط. واحد يقول له مثلا هشتري منك الدواليب دي، هشتري منك الأجهزة دي بشرط توصلها لي في المحل. واحد تاني أنا هشتري منك الدواليب دي مثلا بشرط ان لو حصل حاجة فيها، لو لقيت حاجة فيها يعني خلل يبقى هترجع. واحد يقول له هشتري منك مثلا السلعة دي او الطعام ده بشرط يكون من نوع كذا ونحو ذلك. الشروط ملهاش يعني عدد في الناس، لكن منها ما يخضع للصحة وما يخضع للإيش، للبطلان. نعم. قال الشروط في البيع كثيرة الوقوع، وقد يحتاج المتبايعان أو أحدهما إلى شرط أو أكثر، فاقتضى ذلك البحث في الشروط وبيان ما يصح ويلزم منها وما لا يصح. والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشرط في البيع بأنه أهو حط تحت خط دي، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أن أحد المتعاقدين يلزم الآخر بسبب حصول عقد بينهم، عقد بيع بشرط فيه منفعة لأحدهما. يقول ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد، فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده. مثال يبين هذه العبارة، كأن مثلا يقول واحد للآخر أنا هشتري منك العام القادم الشيء الفلاني بشرط كذا، هذا شرط غير معتبر لأن أصلا العقد غير موجود أصلا. أو يقول له أنا بعد ما اشترى منه، معذرة، بعد ما اشترى منه بشهر أو اثنين أو ثلاثة أو عام، بعد ما اشترى يقول له أنا بشترط عليك شرط في العقد اللي حصل بينه وبينك من شهر، خلاص انتهى العقد. ولذلك العبارة بقى قال ولا يعتبر الشرط في البيع عندهم ساري المفعول إلا إذا اشترط في صلب العقد، أثناء العقد لسه، فلا يصح الاشتراط قبل العقد ولا بعده. لكن دي تختلف عن مسألة إيش، السوم والحوار الذي يكون بين البيع والمشتري قبل البيع، ده موضوع تاني. أنا ممكن أقعد أنا وإنت نتكلم هتبيعني السيارة بتاعتك، أبيعها لك، طب لو بعتها لي هبيعها لي بكام، ابيعها لك بكذا، طب هي موديلها ايه، طب وضعها ايه، ونتكلم، طب بشرط لو انا اشتريتها منك تعمل كذا، ما فيش مانع، هذا جائز كله. لكن لا يعتبر شرطا من الشروط التي ذكرتها انا شرطا الا اذا ايه حصل بقى الايه العقد بيننا بقى، وخلاص بنكتب عقد بنتفق خلاص على العقد بننهي، هنا بقى يبقى الشرط. نعم. قال والشروط في البيع تنقسم الى قسمين، الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، صحيحة وفاسدة. أولا الشروط الصحيحة، قال وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد. ابتداء يعني ايه مقتضى العقد، أو حاجات ما ينفعش يتقال عليها دي شروط، ده هي أصلا من مقتضى العقد. مثال مثلا بعيد عن الموضوع ده وبعدين نخش تاني على الموضوع، ينفع زوج مثلا يتقال له، يقول للزوجة مثلا أو يقول لأهلها أنا عايز أتجوز بنتكم، أريد أن أنكح ابنتكم بشرط أن أنكحها في الفراش مثلا، هذا شرط أصلا من مقتضى العقد أصلا، لا يحتاج إلى إيش؟ إلى ذكر أصلا، لأنه ده من مقتضى العقد. فمن مقتضى العقد أن يستمتع الرجل بالإيش؟ بالمرأة. كذلك نفس الحال، ينفع واحد مثلا في شرط من شروط البيع مثلا أن يقول له بشرط أنك تسلمها لي. واحد بيقول لي واحد أنا هشتري منك السيارة بتاعتك بشرط أن أنت إيه؟ تديها لي. ده من مقتضى الإيش؟ من مقتضى العقد أصلا، فلا يذكر أصلا كشرط. أي نعم. قال: وهي الشروط الصحيحة، وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد. وهذا القسم يلزم العمل بمقتضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال: ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونهى عنه. الأصل في كل الشروط الصح إلا ما أبطله الشارع. أي شرط الأصل في الصحة، لأن الأصل في الأشياء الإيش؟ الإباح، إلا ما جاء الدليل على منعه. أشرط أي شرط عليك في البيع والشراء وتشرط عليها كما تشاء، إلا أن يأتي في الشرع ما يدل على الإيش؟ منع هذا الشرط. قال: والقسم الصحيح من الشروط نوعان. النوع الأول قال: شرط لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد. قال: بحيث يتقوى به العقد وتعود مصلحته على المشترط، كاشتراط، هيذكر أمثلة هنا، كاشتراط التوثيق بالرهن مثلا. إنه يشترط عليه التوثيق بالرهن، هيبيع له سلعة، هيبيع له سلعة، والسلعة دي مش هيديله تمنها ناجز فوري، هيبقى تمنها آجل. ممكن البائع يوم يشترط إيه؟ الرهن. يقول له: طيب ارهني شيء لغاية ما تعمل إيه؟ ما تسلم الثمن. مفيش مانع شرعا، ده شرط جائز. نعم. قال: أو اشتراط الضامن، أو يقول له: نعم أبيعك السلعة دي لأجل، بس هات لي ضامن مثلا. وهذا يطمئن البائع. قال: واشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومة، هذا نوع من الشرط. أن يقول له: والله أنا هشتري هذه السلعة بس مش فورا، هشتريها منك لأجل، كمان شهر هديك المال، كمان سنة أعطيك المال، نحو ذلك. قال: وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المبيع، مثل كونه من النوع الجيد أو من الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني، يقول له: الله إن عايز سيارة ماركة كذا، عايز ثلاجة ماركة كذا، مثلا ثوب ماركة كذا، ونحو ذلك. هذا شرط، يعتبر شرط في البيع. نعم. طيب لو جاب له حاجة مختلفة وحتى وانتم العقد وهو ما خدش باله، يبقى العقد كده فيه خلل، فيه خلل. الشرط ده بقى بيقبله بعد كده، هيجي معانا باب بعديها، باب معانا هو اسمه باب في أحكام الخيار في البيع، يخضع للخيار. يعني إن رضي به وأخذ الفرق مثلا، أو إن رضي به من غير فرق، خلاص صح العقد. إذن الشروط فيها ما هو يفسد العقد، وفيها ما إيش؟ ما يوقف مضي العقد من عدمه. العقد صحيح بس لازم ولا غير لازم؟ لا مش شرط، حسب بقى الحال، حسب الحال. بمعنى زي حكاية اللي هو اشترط ده، قال له: أنا عايزها ماركة كذا، راح جاب له ماركة تانية، فهو شاف الماركتين لقاهم يعني متوازيين زي بعض، أو لها أفضل شوية والتاني متنازل عنه، وقبل ذلك. هو خالف الشرط نعم، لكن العقد إيه؟ صحيح. والمشتري بالإيش؟ بالخيار. أيجي معنا باب الخيار بعد ذلك. قال: لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فإن أتى المبيع على الوصف المشترط لزم البيع. فإن أتى المبيع يعني السلعة يعني على الوصف المشترط لزم البيع، وإن اختلف عنه ها فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فقد الشرط. يعني لو أمسك ياخد الإيش؟ الفرق. ما ده دي صورة. وإلا ممكن يبقى الشرط مختل لصالح مين؟ لصالح المشتري. هو هنا بيفترض أن الصورة فيها ضرر على المشتري، ممكن الشرط يختل لصالح المشتري. زي ما قلنا المثال مثلا، هو بيقول له أنا عايز ماركة كذا، جاب له ماركة أحسن منها شوي، خلاص الشرط اختل نعم، لكن لصالح الإيش؟ المشتري. هل هنا المشتري هيقول له عايز اللي بيسموه قرش حكومة، هيقول له عايز الفرق؟ لا مش هيقول له. لكن هو هنا بيفترض هنا صورة معينة، وهي انه الفرق في ضرر على المشتري. قال بحيث يقوم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترطة. يقوم يعني يقدر قيمة المبيع، والفرق بين اللي هو مشترط عليه واللي هو بعهوله يتم الايش؟ الخصم منه يعني. قال ثم يقوم مع فقد، يقوم مع فقدها، ويدفع له الفرق بين القيمتين إذا طلب. يعني صورة الكلام ده مثال، قال له أنا عايز مثلا ثلاجة ماركة مثلا كذا، راح جاب له ثلاجة أدنى درجة منها، رضي بيها. طيب الثلاجة دي بكام ودي بكام؟ فرق بينهم كام؟ 100 جنيه. يبقى الرجل يدي له إيش؟ هذا في حال ما إذا رضي الإيش؟ المشتري. نعم. لكن المشتري بالخيار، يعني له الحرية أنه يعمل إيه؟ حتى لو جاب له سلعة أعلى. يعني مثلا مثال، قال له أنا عايز ثلاجة ماركة كذا، جاب له ثلاجة أعلى منها وقال له هو السعر، للمشتري أن يرفض ويفسخ العقد، لأنه والله أنا جاية معايا كده، أنا عايزها هي اللي هي الثلاجة الفلانية دي أو اللون. ما هو بيحصل كده، يجيب له لون أحلى، يوم كل الناس واقفين يقولوا له يا سلام على اللون الجميل ده، اللون اللي انت كنت طالبه ده لون قبيح جدا، لهم لا هو اللون اللي انا عايزه. خلاص، ما هو سبحان الله، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. قال النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع، قال أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع. الشرط ده في الحقيقة محل خلاف بين العلماء. مرة أخرى نقول النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع، بعض العلماء بيعتبره مش صحيح، لكن الراجح في الحقيقة صحته، يعني الراجح الصح. نعم. قال النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع، قال أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة، أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة. قال فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى موضع معين ويقاس عليها غيرها، وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع، كأن يشتري منه حطبا ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم، أو يشتري منه ثوبا ويشترط عليه خياطته. قال النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع، أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع. الشيء اللي هو هيبيعه له المشتري هيعمل حاجة كمان زيادة، أو البائع أسف هيعمل حاجة زيادة، أو المشتري هينتفع بدرجة أو بصفة ما. مثال، قال كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة. واحد هيبيع لواحد شقة مثلا، يوم يقول له بشرط إن هسلمها لك كمان شهرين، هسلمها لك كمان 6 شهور بعد الدفع وبعد العقد وبعد ما انتهوا من كل حاجة، أو يعني هم لسه هيتفقوا بشرط إن أنت بعد العقد مش هتستلمها، هتستلمها بعد 6 شهور. هذا هو الثورة، يعني صورة من الإيش؟ من هذا الشرط الذي هو محل خلاف كما ذكر. قال من الشروط الصحيحة في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في البيع. يوم المبيع، يوم البائع يقول له أنا هبيعها لك بس مش هسلمها لك إلا بعد 6 شهور، طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء. لماذا؟ هنقول الأدلة، لكن صورة هذه المسألة انه هو هيسلمه برغم انه مين اللي اصبح مالك، أي بعد مدة، برغم انه مين اللي اصبح مالك؟ المشتري. يعني البائع او المالك الاول انتهت ملكيته ولا يزال ينتفع بالإيش؟ بالسلعة او الشيء اللي هو العين اللي هو عليها البيع. طيب المسألة دي محل خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم والأحناف يرون عدم صحة هذا الشرط، يرون عدم صحة هذا الشرط، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. يعني حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال عنه حديث باطل لا يثبت، حديث باطل لا يثبت. فهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فهذا الحديث بظاهره انه ما يجوز بقى في العقد يبقى عقد بيع وفي ايش؟ وفي شرط، وهذا الحديث لا يثبت في الحقيقة. والصحيح القول الاخر وهو الذي ذهب اليه المصنف هنا، وهو الذي قال به الامام احمد رحمه الله تعالى والاوزاعي وبعض اهل العلم، واستدلوا بحديث جابر، بحديث جابر، وهنا ذكر قال لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة. هو في رواية أخرى للحديث توضح شوية الحديث، لكن قصة الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رجوعه من سفر كان معه جابر بن عبد الله، وكان الجمل بتاع جابر هذا جمل ضعيف جدا، وجمل يعني مزهق جابر رضي الله عنه في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تابعني هذا الجمل، قال هو لك يا رسول الله، قال لا. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، وطلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه يعني متاعه ورحله إلى المدينة. ما هو البتاع عليه حاجة جابر كلها، فالمفترض أو المعتاد في ظاهر الحال إن أنا اشتريت منك حاجة بتسلمها لي. فجابر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الجمل فين؟ في المدينة، عشان اللي عليه الحجاب بتاعته، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما وصلوا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل خلاص، وأعطى جابر في الطريق أعطى له الإيش؟ المال. فلما وصلوا المدينة أعطى المال والجمل لجابر، قال له هو لك صلوات الله وسلامه عليه. الغرض المقصود أن هذا أو هذه الحادثة تبين أنه يجوز بيع وإيش؟ وشرط، بيع وشرط، والدليل شرط جابر. بل بعض العلماء أيضا قالوا بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرطان، وهذا أيضا فيه نظر، والصحيح أنه يجوز بيع وأكثر من شرط ولا بأس. وإنما يحمل حديث لو صح يعني الحديث اللي هو أنه نهى عن بيع وشرطين على ماذا؟ على شروط ليست من صلب العقد أو من نوع العقد، بمعنى أو بمثال شرط فاسد هيجي معنا صورته بعد كده، أن يقول له بعني السيارة بشرط أو اشتري منك السيارة بشرط أنك تسلفني مثلا، دول لا ده بيع وايه وشرط، بيع وشرط. او يقول له اشتري منك او ابيع لك السياره بتاعتي بشرط تتجوز اختي مثلا يعني، فهذا منهي عنه. لماذا؟ لانه ليس من الايش؟ من العقد ولا من مصلحه العقد، ولذلك هذا الذي يحمل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا الشروط الفاسده، الشروط الفاسدة. قال وهذا القسم أنواع أيضا، يعني قال النوع الأول شرط فاسد يبطل العقد من أصله، يعني معناها أن النوع الثاني ده يفسد العقد. النوع الثاني يعني شرط فاسد لا يفسد الإيش أو باطل لا يفسد العقد. قال النوع الأول شرط فاسد يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله. ومثاله أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني دارك، أو يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عملك الفلاني أو في بيتك، أو يقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا من الدراهم، فهذا الشرط فاسد وهو يبطل العقد من أساسه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، زي ما الأخ محمود قال كده، أنه بقى عقدين دلوقتي، أنه يقول له تبيعني دي بشرط أن تشتري مني الحاجة الفلانية ونحو ذلك. ولذلك هناك بعض أنواع من البيوع اشتهرت في الناس الآن على هذا النحو، أنه يشترط في سلعة معينة أنك عشان تشتريها تشتري إيش؟ سلعة أخرى. هذا عقد فاسد وشرط باطل. لماذا؟ لأنه يشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل. قال النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع ما يفسد في نفسه ويبطل البيع. من الشروط الفاسدة في البيع اللي هو ما يفسد في نفسه لكن ما يبطلش الإيش؟ البيع. فهو يفسد في نفسه الشرط لكن البيع العقد نفسه ما يفسدش. قال مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه، يقول له أنا هشتري منك السلعة دي بس لو خسرت معايا هرجعها لك تاني. هذا الشرط هو نفسه فاسد لكن العقد مش إيه؟ مش فاسد، بمعنى أن يبطل الشرط ويبقى الإيش؟ العقد. يبطل الشرط ويبقى العقد. أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ونحو ذلك، أن يقول له مثلا ما أنا هبيع لك السلعة دي بس إياك تبيعها. بعضكم ممكن يقول دلوقتي إزاي الحكاية دي؟ إزاي بيك بها؟ ممكن وارد، زي اللي يقول له إيه، أنا هبيع لك والله أوضة النوم دي بس دي غالية عليا قوي فمعلش أنا بشترط عليك ما تبيعهاش، أو مش عارف مثلا دي بتاعت مثلا والدي دي مش عارف ده أنا وارثها ده أنا مش عارف، أنا هبيعها لك أنت بس أنت ما إيه ما تبيعها لحد آخر. هذا باطل، هذا شرط باطل. العقد صحيح والشرط إيش؟ باطل. ولذلك يفسد الشرط ويبقى الإيش؟ العقد ونحو ذلك. فهذا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد من مقتضيات العقد ماذا؟ حصول الملكية بانتهاء العقد. نعم. قال لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلقا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والمراد بكتاب الله هنا حكمه، ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، عندكم بريرة ولا بريدة؟ ها؟ بالراء؟ طيب ماشي. في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها، حينما اشترط بائعها ولاءها له إن اعتقت أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. هذه صورة فيها شرط باطل لكنه لم يؤثر على صحة الإيش؟ العقد، فأبطل الشرط وأمضي الإيش؟ العقد. بريرة هذه رضي الله عنها كانت جارية لعائشة رضي الله عنها، وهذه الجارية كانت متزوجة من أيضا يعني عبد يقال له مغيث، فكان يحبها حبا يعني فيه مغالاة، وقد رأيت صورة من هذا مرة يعني وأنا بحكم في مشكلة يعني. كان يحبها حبا فيه مغالاة، يعني في بعض الناس عنده غلو شديد جدا لدرجة يوطي يبص على رجلها ولا اوعي تفارقيني اوعي تسيبيني ونحو ذلك. فكان برير يحب بريرة، مغيث هذا يحب بريرة حبا عظيما. فلما اعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة، خلاص بريرة طالما اعتقت صار لا أحكام، من هذه الأحكام أنها إن شاءت أن تبقى مع زوجها العبد فعلت، وإن أبت فهي عند ذلك ينفسخ عقد زواجها، ينفسخ عقد زواجها. دي من أحكام العتق، لأنها تصير حرة، والحرة لا يجوز أن تكون تحت العبد إلا برضاها، فإن هي رضيت ذلك أو لا. فلما كان ذلك، هي لما اعتقتها عائشة فرحت بذلك كذلك فرحا شديدا، فرحت بالعتق وفرحت بالإيش، بمسألة الانفسخ بتاعت مغيث. فكان مغيث هذا يمشي في طرقات المدينة وراء بريرة يبكي ويذهب للناس في كل مكان يستشفع بهم لأجل أن تبقى بريرة معه، حتى كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلم بريرة، فقالت بريرة كلام معمى: إن كان هذا يا رسول الله أمر منك فليس لي في ذلك رد، وأما غير ذلك فلا. فقال: لا، ليس أمر مني. فأبت أن تعود إليه بريرة يعني رضي الله عنه. الشاهد يعني من القصة أن من أعتق بريرة اللي هو يعني عائشة رضي الله عنها خدتها منه، اشترط أن يكون ولاءها له، آسف، اللي هو باع بريرة اشترط أن يكون ولاءها له، اللي باع بريرة لمين؟ للسيدة عائشة. فلما باعها للسيدة عائشة كان مشترط أن يكون ولاء بريرة له، فلما اعتقتها السيدة عائشة قوم الناس دول قالوا لها: لا، ده الولاء لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الولاء لمن اعتق. الولاء ده هو عبارة عن علاقة موصوفة في الشرع، من بين ما يتعلق بها انه مثلا بريرة هذه لو ماتت وعندها مال وليس لها وارث، من الذي يرثها؟ المعتق اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها. ولذلك من اسباب الارث ثلاثة، اللي هي النسب والنكاح، جزاكم الله خير، النسب والنكاح والولاء، النسب والنكاح والولاء. ولذلك فلما اشترطوا ذلك، الشاهد بعدها معنا، لما اشترطوا ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، والعقد صحيح، عقد بيع جريرة نفسه عقد صحيح. نعم. قال: إنه ينبغي للمسلم. طيب احنا قبل ما نعدي المسألة دي، في مسائل كتير في البيع والشراء لو في أذهانكم حضراتكم اطرحوها، لكن أنا في ذهني الآن جاءت مسألة المرتجع. المرتجع إنه يقول له يبيع له السلعة والمرتجع يلزم بأخذه. هذه المسألة في الحقيقة الإخوة اللي بيتعاملوا بيها لابد أن يفهموا الناس دول ضابط هذه المسألة، لأنه المرتجع إما أن نعتبره من باب إقالة النادم، وإما أن أعتبر نفسي أنا وكيل، اللي هو هرجع، يعني أنت عندك سلعة بتديها لي وأنا باخدها منك. التجار عادة بيعملوا كده، عنده سلع يقوم يديله مثلا 100 زجاجة زي دي، ما بياخدش عادة أو الغالب ما بياخدش الفلوس بتاعتها كلها، ياخد جزء بس، وبعدين بعد مدة يرجع له. في مرتجع يقوم يعمل إيه؟ يدهوله تاني. المسألة دي فيها حرق شرعي من جهة إيش؟ إنه هل تم البيع ولا لا؟ طيب لو تم البيع وأصبحت أنا صاحب 100 إزازة دول، مالكهم بتوعي أنا، يبقى أصلا شرعا ماليش إن أنا رجعها له، طالما هي واخده الأوصاف الإيش؟ المضبوطة بتاعتها. طب هو راضي، يبقى المسألة دي لابد أعتبرها حاجة من اثنين، يا من إباب إقالة النادم، هو لما بيرجع لي ويلاقي عندي سلع ركنة فأنا أقول له والله يرجعهم لي، يوم يرجعهم لي، من باب إقالة النادم، أو من باب الوكالة. والوكالة يبقى ساعتها هتبقى الصورة مختلفة. إزاي؟ 100 إزازة لما يجيبهم لي أقول له والله خليهم، أنا هبيع لك، أنت أنا ببيع لك وباخد مكسبي معاك كسمسار، واللي هيبقى ده بتاعك أنت وأنا باخد مكسبي كسمسار. يبقى لازم حالة من الاثنين دول، وإلا لو اشترطت عليه أنا لو ما ببعتش ترجع لك، هذا في حرق شرعي. لو انا ملكت خلاص يبقى وانا بشترط عليه ما ببيعش ترجع لك في حرق شرعي، لكن يا اما حولها لاقاله نادم انا ملكت وكل حاجه بس افهمه كده اقول له اين انت راضي ان انت تاخد المرتجع؟ طيب ماشي، بس ده في الشرع له توصيف عشان انا انت اللي بقى مرضيين، توصيف هنخليها من باب اقاله النادم، ودي احسن، الصوره دي افضل من باب اقاله النادم. النادم ده اللي هو مين؟ الذي اشترى سلعه ثم ظهر له بعد ذلك انه يريد ردها، فهذا يسمى نادم. يستحب في الشرع انه ايه اللي هو باع له يرجع له. عارفين حكايه الناس في البيع يقولوا ما فيش ترجيع، حقه شرعا، بس احنا الناس مش واخدين بالهم كتير منهم ان ما فيش ترجيع يعني معناه ما فيش ترجيع مطلقا، لا، لو في حاجه تخل بالعقد يبقى في ايه ترجيع وجوبا، لان العقد كده هينفسخ هيفسد او هيبطل، ولذلك لو فيه حاجة تخل بشروط العقد يبقى الترجيع وجوبا. اما لو ما فيش خلل بشروط العقد والسلعة ونحو ذلك يعني متعلق بها يبقى من حقه انه ما يرجعش، لكن يستحب للبائع اذا جاءه المشتري نادما ان يرد اليه المال ويعني يرد عليه مشى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. فده اسمها إقالة النادم، أنا ببقوا دول عندي وقاعدين عندي مش هيباعوا، خدهم أنت، راح واخدهم خلاص، هنا يبقى ده من باب إقالة النادم. نعم. خلاص نعتبر كله من باب إقالة النادم أو الوكالة. خلاص ماشي، أنت بتقول له إن أنا هأقيلك لما ما تتباعش عندك، أنا هأقيلك، هرفع عنك الحرج بتاع إنها تقعد وما بتتباعش، أنا هأقيلك لما ما يبقاش في حاجة عندك رجعها لي. خلاص يبقى هو ده بالمعنى ده بالنية دي، خلاص ماشي، شرعا يجوز من باب إقالة النادم. أي نعم. ينفع يجوز، بس هو هيبقى آثم من جهة الإيش؟ من جهة إن هو خالف وعدا، وربنا سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعقود، خالف وعده معاه الإيش؟ اللي هي إيه يعني؟ ما هو ده البيع أصلا، ده البيع أصلا كله كان قديما بهذه الطريقة قبل العملة النقدية، كان البيع أكثر كذلك، بل ولا يزال إلى يومنا هذا في بعض الأماكن البيع عبارة عن معاطاة ومبادلة. لا مفيش بيعتين، انا دلوقتي هشتري، ينفع دلوقتي انا معايا سيارة وانت معاك سيارة، ينفع اقول لك تاخد السيارة بتاعتي واخد السيارة بتاعتك؟ موافق، انا موافق وانت موافق، خلاص، حتى لو دي يعني في تفاوت بينهم، خلاص ده تراضي بينا ان انا شايف ان السلعة دي اغلى السلعة. اللي ما بينفعش فيه بعض الصور دي اللي هي الايه، السلع الربوية، الأجناس الربوية. الأجناس الربوية الستة المشهورة وما يقاس عليها، الأجناس الربوية الستة المشهورة وما يقاس عليها، اللي هي أصول الأثمان وأصول المطعومات. أصول الأثمان وأصول المطعومات، الأثمان اللي هي أصولها إيش؟ الذهب والفضة. أصول المطعومات اللي هي الملح والقمح والأرز، أو آسف، والأرز الملح والقمح والشعير والتمر، أصول المطعومات دي وما يقاس عليها. يعني كل مطعوم هو في الناس قوت، كل ده يدخل في الربا. يعني ما ينفعش أن أنا أخد مثلا عدس وعدس بالتفاضل، لا ما ينفعش، لكن ينفع سيارة وسيارة بالتفاضل، ينفع تليفون وتليفون بالتفاضل، ينفع قميص وجاكت بالتفاضل، ينفع كرسي وكرسي آخر ومكتب بالتفاضل، ما فيش حرج، لأن الأجناس التي هي الأجناس الربوية وأصولها يعني وما تفرع عنها، هذه تؤثر على حياة الإيش؟ المجتمع. علشان كده الشرع حفظها، اللي هي الأقوات والإيش والأثمان. أي نعم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.